هذا الواقع لو تعقد يعني كده لمحة سريعة عن الواقع في مصر والمأمول إن شاء الله من الدعاء في مصر المقرر الواقع الشيخ هو يعني الآن يا دكتور أصبح أنتم هنا وتعرفون كل شيء عن مصر، يعني الأخبار والفيس وكل شيء معروف، يعني ما لم يعد هناك شيء خافي يعني في ظاهر أو باطن. وزي ما الشيخ تفضل يعني أن الكفر وملله بيبذله وبيجتهد واجتهاد كبير جدا. ولعل في اللقاء الماضي ذكرتكم بقصة الرجل الذي رأيته في نيروبي الذي يقوم بالسقيا، هذا رجل أوروبي لا يقوم بأي عمل إلا أنه يسقي الفقراء فقط. والقصة التي ذكرها أحد إخواننا في مقديشو عن الشيخ نصراني عن الشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ سيد سابق لما نزلوا السودان، وزي ما رجل طبيب من أوروبا، هذا الرجل بياتي لمعالجة المسلمين في قراهم الفقيرة. فهؤلاء القوم لهم بالفعل جهد ولهم نشاط ولهم رسالة، وأهل الإسلام يعني يعيشون في دائرة الأنا، يعني يعيشون في دائرة الأنا، هذا هو الواقع. لكن المأمول إن شاء الله يعني هو بشارة ربنا عز وجل في قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله: فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة. فالحسرة سببها أن الإنسان ينفق ويريد تحصيل المراد، فإذا أنفق وبذل واجتهد ولم يتحصل مراده أصابته الحسرة. فبشرنا ربنا عز وجل بأن هذه الحسرة ستكون حليفة له. ده كله ثم بعد ذلك ثم يغلبون، يعني بعد هذه الحسرة تكون النهاية أنهم يغلبون. هذا كله في أحكام الدنيا. طيب في الأخيرة إيه اللي يحصل؟ ثم الذين كفروا لجهنم يحشرون. فهذه هي المسألة المطلوبة، يعني إن إحنا يبقى عندنا أمل وعندنا رغبة شديدة في العمل، والناس يعني تخرج من شرنقة الأنا إلى رحابة سعة الإسلام إن شاء الله. يعني هو من يعني الفترة اللي أمرنا القرارات مصر بعد، خصوصا بعد الثورة. الثورة كان يعني أثناء كانت تكشفت بعد الأحداث. حسينا إن التيار السلفي في مصر يعمل في جزر منعزل، وإن كل شيخ هو عبارة عن نعم يعني إضاءة، إنما إضاءة يعني في محيط قليل. يعني هذا الانعزال وهذه القوقعة اللي أنا أسميها، يعني إن كل شيخ له بعض المريدين، وحتى الطلبة من تلقيه لشيخ واحد يتعصبون له، فمن هذا ينشأ الخير. فهل من رؤية لتوحيد العمل داخل التيار السلفي والدعوة السلفية وتنقيتها من الأمور السياسية والتركيز على الدعوة في المرحلة القادمة؟ صعب، هذه المرحلة صعبة، لأن الغلو انتشر في المجتمع المصري بصورة ليس لها مثيل. الغلو في التبديع، والغلو في التكفير، والغلو في حمل السلاح، والغلو في رخ الدماء، والغلو في المنهج العلماني، والغلو في يعني الغلو في كل صور كل شيء. فأظن هذه المرحلة يعني تنتهي، تهدأ الأنفاس، ثم بعد ذلك يكون هناك يعني ما يريد الله تعالى من خير. إنما حضرتك يعني دكتور قادر، إن المجتمعات كالجسد البشري إذا قلت المناعة فسوف يلحقها كل الأمراض. أعتقد إن المجتمع المصري في هذه المرحلة هو عرضة لكل الأمراض. وهذا مشاهد، يعني احنا شايفين طائرات الحال، طائرات خلع الحجاب وخلع النقاب. فاذا يعني لم يكن هناك عمل دعوي منظم وبقوه في هذه المرحله، اعتقد سنخسر الجسم. الدعوه موجوده، الدعوة لا تنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم على ذلك. فإن شاء الله يعني من حكمة الله عز وجل ألا يخلي مجتمعا من هؤلاء الدعاء المستمسكين الهدى الذين يدعون الله عز وجل. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف جهود كبيرة وإلى أعمال عظيمة وإلى أنفاس متلاحقة. الجو غير مناسب لإيجاد هذا كله، فيحتاج إلى وقت. في جهود موجود وفي عمل موجود وفي خيرات موجودة، سواء على الجانب العلمي أو الدعوي أو الاجتماعي، ده كله موجود. ولكن كان ينبغي أن يكون ده أفضل من كده. يعني لو أن الرجال الإسلامية لم تنخرط في الأعمال الحزبية أو السياسية وركزت على الدعوة والعلم فقط وتركت هذه الأمور، فكانت الأمور قد اختلفت تماما الآن. فهي إن شاء الله يعني فترة، ومعلوم أن 5 سنين وعشر سنين في عمر الزمن شيء بسيط جدا. ما الصحابة مع أنهم من أكرم الناس عند الله تعالى بعد رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم عندما خالفوا وتركوا الجبل ونزلوا لجمع الغنائم عاقبهم ربنا عز وجل، فقتل منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب، وكانت الدائرة عليهم لولا أن الله تعالى سلم. فكذلك يعني ما الذي حدث؟ الذي حدث هو عقوبة من الله، عقوبة من الله سببها أن احنا انحرفنا عن الأصل الأصيل الذي كان ينبغي ألا ننحرف عنه. إيه الأصل؟ منهج الأنبياء. منهج الأنبياء هو الإصلاح. منهج الأنبياء جر الناس إلى الله ودلالة الناس على الله. منهج الأنبياء هو جعل الدنيا معبر إلى الآخرة، ليس مزاحمة الناس على دنياهم ولا اصطلام أهل الرئاسات من أجل الوصول إلى الرئاسات أبدا، بل بالعكس. لو أن الحكم يعني لعبة بعجل، الكلام ده قلته كثيرا، لن نريد هذه اللعبة، لن نريدها ولن نسعى إليها، لأن إصلاح عقائد الناس وأفهام الناس وتصورات الناس وأخلاق الناس ده يحتاج إلى جهد جهيد، يحتاج إلى عمل طويل. فالحدث أن الدعوة في مصر كانت دعوة مسطحة، فضائيات ودروس ومحاضرات، وناس كثير جدا التحت، ونساء كثر انتخبت.